السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونستهلها بشرح 4 قواعد تدور عليها الأحكام لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وقلنا أن هذه الرسالة مع يعني قلة كلماتها وقلة عدد أوراقها ولكنها رسالة عظيمة النفع، فيها فوائد كثيرة. وباستقراء الأدلة الشرعية استنبط الشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه هذه القواعد 4 وقال أنها تدور عليها الأحكام في شريعة الإسلام. أما القاعدة الأولى فهي حرمة القول على الله عز وجل بغير علم، أي لا يحل لمسلم ولا لآدمي قط أن يتكلم في شرع الله أو يقول على الله عز وجل بغير علم. وذكرنا نص القاعدة وهي حرمة القول على الله عز وجل بغير علم، وذكرنا الأدلة الشرعية التي تدل على هذه القاعدة. ذكرنا آية الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وذكرنا أيضا آية البقرة: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، إلى قوله تعالى: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم ذكرنا حديث الصحيحين، حديث عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت له: يا ابن أختي بلغني أن عبد الله بن عمرو بن العاص مار بنا إلى الحج، فلقه فسائله فإنه قد حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا. الحديث نكتب إن شاء الله بقية الأدلة وبقية هذه القاعدة النافعة. روى الإمام ابن ماجة، وقفنا عند هذا الحديث صحيح، روى الإمام ابن ماجة والإمام أحمد بسند صحيح، صححه الألباني في السلسلة برقم 87 و800 وألف. أعيد: روى الإمام ابن ماجة وأحمد بسند صحيح، صححه الألباني في السلسلة برقم 87 و800 وألف، من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة، وينطق فيها الرويبضة، ينطق فيها. هاي الضمير عائد على ماذا؟ على السنوات الخداعات. قيل: وما الرويبضة؟ قيل: ما الرويبضة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الرجل التافه والسفيه، الرجل التافه والسفيه، أو الفويسق يتكلم في أمور العامة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: ما الرويبضة؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الرجل التافه أو السفيه أو الفويسق يتكلم في أمور العامة. طبعا كما يظهر لنا من ظاهر ألفاظ الحديث أن الدلالة فيه واضحة، وهو أن من علامات الساعة الصغرى سنوات خداعات، والمعني بذلك يظهر فيها غير الحقيقة، يظهر فيها الكذب والتزوير والتدليس والتشبع بما لم يعطى، أي يتشبع الإنسان بما ليس فيه، ويظهر أنه من أهل العلم وهو ليس كذلك. ثم ضرب النبي عليه الصلاة والسلام أمثلة فقال: يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. لا، مسألة أولا هذا الحديث من باب الإخبار ومن أشراط الساعة الصغرى، أما إسقاطه على الواقع فهذا يحتاج إلى إمام مجتهد هو الذي يبصرنا بذلك، أما نحن ما نحن إلا نقله، ننقل النصوص ونحذر أن نكون من هؤلاء. هذا الذي يعنينا في الحديث الذي يتناسب مع مقدورنا في طلب العلم وفي التحصيل. يصدق فيها الكاذب نظرا لمعسول الكلام وحسن السمت الذي يظهر منه، ويكذب فيها الصادق نظرا لصرامته وصدعه بالحق فقل من يصدقه أحد، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. وكانت هذه اللفظة يعني غير مألوفة عند الصحابة، فلما قال وينطق فيها الرويبضة سألوا ما الرويبضة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الرجل التافه أو السفيه أو الفويسق. روايات تدل كلها على أن هذا الرجل لا وزن له ولا قيمة ولا شأن ولا علم ولا ذكر، وبدأ يتكلم في أمور العامة أي فيما يخص شرع الله عز وجل. وهذا أيضا من الأدلة التي تدل على حرمة القول على الله عز وجل بغير علم. وهنا ينبغي أن نعلم أن ذكر الشرع سواء القرآن والسنة لأشراط الساعة، أشراط الساعة في حد ذاتها لا تمدح ولا تذم في ذاتها، ولا يستدل بها على أحكام شرعية، بل المدح والذم يأتي من نصوص أخرى. وانتبهوا لهذا القيد جيدا، أشراط الساعة لا تستحق المدح والذم في ذاتها، لأنها ما هي إلا أخبار تذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أو في القرآن، ولا يستدل بها على أحكام شرعية. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أشراط الساعة، لما سأله جبريل عن الساعة فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: وما أمرتها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن تلد الأمة ربها، وأن تجد الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ليس هذا بذم، يعني مش معنى ذلك إن الرجل الفقير صاحب الغنيمات القليلة بسط له في الرزق فتطاول في البنيان يبقى مذموم، أبدا، الذي لا تستحق ذم ولا مدح. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم لما قال له: والله ليتمن الله هذا الدين حتى تخرج الضعينة، والضعينة هي المرأة المسافرة، من الشام حتى تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله. هل معنى ذلك أن هذا الوصف نستل منه حكما شرعيا ونقول يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلى بيت الله الحرام حاجة أو معتمرة بمفردها؟ أبدا، لا يستدل بأشراط الساعة على أحكام شرعية، ولا تقبل المدح ولا الذم بذاتها، بل تحتاج إلى أدلة أخرى. يبقى قول النبي عليه الصلاة والسلام الرجل التافه أو السفيه أو الفويسق يتكلم في أمور العامة، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في موطن آخر من أحاديثه، وهو عند البخاري من حديث أبي هريرة يقول: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا، فجاء رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ يقول راوي الحديث: فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، فقال بعضنا كره ما سمع ما قال فكره ما قال، أي سمع ما قاله الأعرابي فكرهه فلم يرد، وقال بعضنا بل لم يسمع. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابة، فجاء رجل فسأل وقال: متى الساعة؟ فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه ولم يتكلم. فالصحابة لما رأوا مضي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وعدم جوابه على السائل اختلفوا إلى قولين أو إلى فرقتين. الأولى قالوا: سمع ما قال فكره ما قال. القول الثاني قالوا: بل لم يسمع، فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، فلما انتهى قال: أين أراهم السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا ذا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الرجل: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة، من خلال هذا النص ومن خلال حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال: فيتخذ الناس رؤوسا جهالا. اربط بين الحديثين. يبقى هنا إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. اكتب. قال القاسم بن محمد: لأن يعيش الرجل جاهلا خير من أن يقول على الله بغير علم، لأن يعيش الرجل جاهلا خير من أن يقول على الله بغير علم. وروى الإمام مسلم من حديث أبي عقيل يحيى بن المتوكل، وروى الإمام مسلم من حديث يحيى بن عقيل من حديث أبي عقيل يحيى بن المتوكل قال: من القائل؟ يحيى بن المتوكل، أبو عقيل يحيى بن المتوكل قال: كنت جالسا عند عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، كنت جالسا عند عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، وأمه هي أم عبد الله، وأمه هي أم عبد الله بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، وأمه هي أم عبد الله بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر. فجده لأمه أبو بكر الصديق. اكتب. فجده لأمه أبو بكر الصديق، وجده لأبيه عمر بن الخطاب. جده لأمه أبو بكر الصديق، وجده لأبيه عمر بن الخطاب. فقال يحيى بن المتوكل: لعبيد الله ابن عبد الله ابن عمر: يا أبا محمد، إنه قبيح على مثلك وعظيم، إنه قبيح على مثلك وعظيم، أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج. يبقى كأن الرجل سأله عن مسألة فلم يجد عنده علم ولا فرج. قال أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك علم ولا فرج أو علم ولا مخرج. فقال له عبيد الله وعما ذاك؟ وعما ذاك يعني ولماذا؟ إيه وجه القبح أن تسألني عن أمر من أمور الدين فلا تجد عندي علم ولا مخرج؟ إيه وجه القبح هنا وعماذا؟ قال من القائل؟ أبو عقيل يحيى المتوكل. فقال لأنك ابن إمامي الهدى أبو بكر وعمر. ووجه ذلك أن جده لأمه أبو بكر وجده لأبيه من؟ عمر بن الخطاب. قال لأنك ابن إمامي الهدى. فقال له عبيد الله أولا أدلك على أقبح من ذلك؟ أن أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة. فسكت فما أجابه. من الذي سكت؟ أبو عقيل يحيى بن المتوكل. فسكت فما أجابه. نعم، ماذا يقول لهم؟ يعني أشد قبحا من هذا الذي ذكرتم أن أقول على الله بغير علم أو أن آخذ عن غير ثقة. نول السطر. وروى الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه بسنده إلى ابن وهب عن مالك أي ابن أنس قال أخبرني رجل أنه دخل على ربيع بن عبد الرحمن. هذه القاعدة يا إخواننا من القواعد المهمة، هي وأدلتها التي ينبغي أن تكون حاضرة لطالب العلم في حياته وفي سلوكه، حتى إذا سئل عن مسألة ولم يحكمها ولم يتقنها فلا تأخذه العزة بالإثم ويغتر بالتفاف الناس حوله وبتعظيمهم إياه ويتكلم على الله بغير علم. احذر، هذا كما ذكرنا في اللقاء الماضي أخطر من الشرك. يقول قال أخبرني رجل، الإمام مالك بيقص، أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة بن عبد الرحمن عليكم السلام، دخل على ربيعة بن عبد الرحمن ابن فروخ المسمى بربيعة الرأي وكان من شيوخ الإمام مالك، بل من أجل شيوخه. طيب، فوجده يبكي وارتاع لبكائه. من الذي يبكي؟ ربيع بن عبد الرحمن يبكي وارتاع لبكائه، أي من شدة البكاء ارتاع، أي أخذته يعني حيرة وفجع من كثرة بكاء الإمام ربيعة بن عبد الرحمن، وارتاع لبكائه، وارتاع لبكائه، فقال له: أمصيبة دخلت عليك؟ أمصيبة دخلت عليك؟ قال: لا. قال: لا، ولكن استفتي من لا علم له، استفتي من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم. رحمة الله عليك يا إمام، ولكن المصيبة التي دخلت، ولكن استفتي من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم. خد بالك، كون أنه يستفتى من لا علم له من بعض الناس الجهال، هذا إلى هذا الحد لا شيء فيه. بعض عامة الناس نظر إلى رجل فوجد عنده سمت وشارات من أهل العلم فاستفتاه، فلعله معذور، ولعله ظن إن هذا هو مفتي الثقلين فاستفتاه. الإشكال والمصيبة التي أزعجت الإمام ربيعة بن عبد الرحمن أن هذا الذي استفتي وليس من أهل العلم أفتى. ما هو لو أنه لما استفتاه الرجل فقال: الله أعلم، لا علم لي، لا أدري، كان الأمر سهل. يبقى العتب هنا على العمي لما استفتى من لا علم له، لعله يعني خدع به أو ظن به خير. ولكن الإشكالية الكبرى أن يتكلم من ليس له علم ويتكلم في شرع الله عز وجل. قال ربيعة: استفتي من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم. وقال ربيعة، كمل: البعض من يفتي هاهنا أحق بالسجن من السراق. البعض من يفتي هاهنا أحق بالسجن من السراق، يعني أولى له أن يسجن ويمنع من الكلام ويكمم فاه، هذا أولى من السراق. لما؟ لأن السارق يعني خطره قليل وشره يعني ممكن أن يستدرك، أما هذا الذي أفتى بغير علم فمن أين؟ وكم من رجل تكلم بكلمة على مرأى ومسمع من جمع غفير وأخطأ وانصرف الجمع إلى شؤونه، وهم يظنون أنهم أخذوا العلم عند هذا المتعال. طيب، من أول السطر: سبب القول على الله بغير علم. يبقى ابتداء يا أخوانا، القاعدة التي أصلها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: حرمة القول على الله بغير علم. والأدلة سيقت على ثبوت القاعدة وعلى أن هذا الذنب عظيم، بل أعظم عند الله عز وجل من الشرك بالله. بعد ذلك لابد على طالب العلم أن يبحث عن السبب الذي من أجله تكلم على الله بغير علم. سبب القول على الله عز وجل بغير علم هو التعالم، وهو ادعاء العلم الشرعي بدون سند ولا دليل ولا برهان، وهو ادعاء العلم الشرعي بدون سند ولا دليل ولا برهان. يعني ادعى العلم أنه من أهل العلم، طيب ما سندك؟ من زكاك من أهل العلم؟ من شهد لك من علماء عصرك؟ طب عاوزين دليل، تكلم حتى يظهر ما تحت لسانك. طيب أين البرهان؟ أين نشاطك في الدعوة؟ أين تصنيفك للمصنفات؟ إلى غير ذلك. ادعى العلم بدون سند ولا دليل ولا برهان. نقول السطر: روى الشيخان من حديث أسماء رضي الله عنها قالت: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن لي ضرة شكلها ضرة، الضاد مفتوحة والراء مشددة، إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ انتبهوا لهذا الحديث. امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول، إن لي ضرة، الضرة اللي هي زوجة أخرى، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. كتبت يا أحمد؟ أسمعني. لا، من أول قول أسماء. قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح أن إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. يعطى ياء وعين وطاء فقط، فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة، سبقته لام الجازمة. وعند مسلم اكتب: قالت أي المرأة: أن أقول إن زوجي أعطاني بما لم يعطيني؟ أن أقول، يعني إيه وجه التشبع لما قالت: فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ رواية مسلم تقول: أن أقول إن زوجي أعطاني بما لم يعطيني، إن زوجي أعطاني بما لم يعطيني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. لا لا، ده هنا ايه؟ طب إيه؟ اسمع الشرح الاول، اكتب عندك: اسم الضرة في الحديث هي ام كلثوم بنت عقبة ابن ابي معيط. اسم الضرة اي المرأة، ام كلثوم بنت عقبة ابن ابي معيط. تشبعت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، تشبعت أي ادعيت أنه يعطيني من الحظوة عنده أكثر ما هو واقع. ادعيت أنه يعطيني من الحظوة أي المنزلة عنده أكثر ما هو واقع. تريد بذلك غيظ ضرتها، وإزعاجها. تريد بذلك غيظ ضرتها وإزعاجها، وإزعاجها من أول السطر قوله صلى الله عليه وسلم كلابس ثوبي زور، كلابس ثوبي زور، أي كمن يلبس ثوبين مستعارين، كمن يلبس ثوبين مستعارين، أو موضوعين، أو موضوعين، عنده يتظاهر أنهما ملكه، أي كمن يلبس ثوبين مستعارين أو موضوعين عنده يتظاهر أنهما ملكه. يتظاهر أنهما ملكه. وقيل وقيل هو من يلبس لباس أهل الزهد، هو من يلبس لباس أهل الزهد والتقوى والصلاح وهو ليس كذلك. هو من يلبس لباس أهل الزهد والتقوى والصلاح وهو ليس كذلك. من أول السطر قال النووي قال العلماء قال النووي قال العلماء معنى الحديث المتكسر بما ليس عنده، المتكسر بما ليس عنده، بأن يظهر أن عنده ما ليس عنده، تاني قال العلماء معنى الحديث المتكسر بما ليس عنده بأن يظهر أن عنده ما ليس عنده، واضح ولا لا؟ وهذا كثير، وهذا كثير، ولا نريد أن نضرب أمثلة، نريد أن نتعلم، لأن أن يظهر الإنسان أن عنده ما ليس عنده العلة في ذلك أن تعلو منزلته عند الناس، وهذا لا ينفعك. هب أن استطعت أن تخدع الناس أنك من أعلم أهل الأرض، لن ينفعك عند الله، لأنك تشبعت بما لم تعطى كلابس ثوبي زور. أن يظهر أن عنده ما ليس عنده يتكثر بذلك عند الناس، يتكثر بذلك عند الناس ويتزين بالباطل، يتكثر بذلك عند الناس ويتزين بالباطل. نقول السطر قال الحافظ ابن حجر وقوله صلى الله عليه وآله وسلم كلابس ثوبي، حكم التثنية في قوله ثوبي زور، وانتبهوا إلى هذه النقطة الدقيقة من الحافظ ابن حجر، حكم التثنية في قوله ثوبي زور، يعني المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، ولم يقل كلابس ثوب زور، لما قال ثوبين؟ ايه السر في كده؟ دقيقة عجيبة، للإشارة إلى أن كذب المتحلي مثنى، للإشارة إلى أن كذب المتحلي المتحلي مسنى. المتحلي هو المتشبع، المتحلي مسنى لأنه كذب على نفسه بما لم يأخذ وعلى غيره بما لم يعطى. كذب على نفسه بما لم يأخذ وعلى غيره بما لم يعطى. يبقى المرأة التي قالت إن زوجي يعطيني ويعطيني ويعطيني تريد أن تغيظ ضرتها، كذبت من وجهين اثنين. الكذب الأول كذبت على نفسه أنه أعطاه وهو لم يعطيه، وأنها أخذت وهي لم تأخذ، وكذبت على زوجها أنه أعطاها وما أعطاها. هذه الحكمة والنكتة في قوله كلابث ثوبي زور، للإشارة إلى أن كذب المتحلي مسنى لأنه كذب على نفسه بما لم يأخذ وعلى غيره بما لم يعطى. نقول السطر. روى البزار بسند حسن لغيره من حديث عمر، روى البزار بسند حسن لغيره من حديث عمر بن الخطاب، ورواه أبو يعلى من حديث العباس بن عبد المطلب. كما ذكرنا إخواننا في أول هذه القاعدة، الهدف كله من القاعدة إن احنا نستظهرها ونحذر أن نكون ممن وقع في الشيء المحظور، أخطر شيء، لأن لا ثمرة ولا خير في العلم إن لم نعمل به، لا خير مطلقا أبدا، بل العكس، تزداد التبع والمسؤولية على من تعلم ولم يعمل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورواه أبو يعلى بسند حسن من حديث العباس بن عبد المطلب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يظهر الإسلام حتى تخوض الخيل البحار، وحتى يختلف التجار في البحر. يظهر الإسلام حتى تخوض الخيل البحار، وحتى يختلف التجار في البحر، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون: من أقرأ منا؟ من أفقه منا؟ من أعلم منا؟ يظهر الإسلام حتى تخوض الخيل البحار، وحتى يختلف التجار في البحر، ثم يظهر قوم. انتبهوا حتى لا تتحقق نصوص الوعيد علينا، انتبهوا حتى لا نقع في المحظور ونحن لا نشعر، انتبهوا، وليكن بعضنا مرآة لبعض. يقول: يظهر الإسلام حتى تخوض الخيل البحار، وحتى يختلف التجار في البحر، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن. ساعة ما تسمع هذه الكلمة يقرؤون القرآن، دليل على أن هؤلاء القوم تعلموا بعض العلوم الشرعية، مش معنى يقرؤون القرآن فقط، لا، تعلموا بعض العلوم الشرعية. فيقولون بعد أن قرأوا القرآن بقى: من أقرأ منا؟ من أفقه منا؟ من أعلم منا؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هل في أولئك خير؟ أولئك عايدة على مين؟ اللي هم قرأوا القرآن وقالوا إيه؟ من أفقه منا؟ من أعلم منا؟ واخد بالك؟ من أقرأ منا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: هل في أولئك خير؟ فكان الرد من الصحابة: الله ورسوله أعلم. قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أولئك منكم من هذه الأمة، أولئك منكم من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار. أولئك منكم من هذه الأمة وأولئك هم وقود النار. وقود النار أولئك منكم من هذه الأمة وأولئك هم وقود النار. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. لسقط الخلاف. وقال الشافعي: فالواجب على العالمين ألا يقولوا إلا من حيث علموا. فالواجب على العالمين ألا يقولوا إلا من حيث علموا. وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه. من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى وأقرب للسلامة. قال الشافعي رحمه الله: فالواجب على العالمين ألا يقولوا إلا من حيث علموا. وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى وأقرب للسلامة إن شاء الله تعالى. من أول السطر: أنواع التعالم. لكان الإمساك أولى وأقرب للسلامة إن شاء الله. ابن عبد البر، نعم. من أول السطر: أنواع التعالم. أنواع التعالم في التفسير، في الفقه، في الفتية، في التأليف والتصنيف. أنواع التعالم في التفسير، في الفقه، في الفتية، في التأليف والتصنيف. مثال لبعض المتعالمين: أحمد بن عبد الله الجباري. أحمد بن عبد الله الجباري قال عنه أبو حاتم الرازي: كذاب، وضع 30,000 حديث كذبا. وضع 30,000 حديث كذبا. خد بالك، هذه الأحاديث 30,000 بالأسانيد، لأن كان في عصر هؤلاء ممنوع حد يتكلم من غير إسناد، حتى لو بيشحت يشحت بالإسناد. واخد بالك، ما كانش حد يتكلم غير أبدا، متعارف عليه. يعني كأن هذا أمر أصبح سليقة عنده، يقول لي حدثني فلان عن فلان عن فلان قال كذا، بس يذكر الإسناد. فكان اللي عاوز يشحت يشحت بالإسناد: حدثني فلان عن فلان عن رسول الله أنه قال من تصدق إلى غير ذلك، ويبدأ يكذب. أحمد بن عبد الله الجباري قال عنه أبو حاتم: كذاب، وضع 30,000 حديث كذبا على النبي عليه الصلاة والسلام. اكتب: بلغ من غفلته لما ذكر له اختلاف المحدثين لما ذكر لهم اختلاف المحدثين في سماع الحسن من أبي هريرة من غفلته في سماع الحسن البصري من أبي هريرة اختلاف المحدثين. قالوا له يعني هو بيذكر بيجلس مع العلماء ليقول عالم، فسمعهم باختلفوا هل يا ترى سمع الحسن من أبي هريرة أم لا أم لم يسمع، لأن هذه المسألة مش بسيطة، لأن الحسن البصري رحمة الله من التابعين، ومعنى أن التابعي لم يسمع من الصحابي يبقى الاستناد في إشكال، فهذا أمر له أهميته عند المحدثين. فهو سمع هذا الكلام فوصل به الجرأة والتعالم أنه أتى بحديث أسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حدثني فلان عن فلان، اكتب أتى بحديث أسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام بلغ من غفلته لما ذكر له اختلاف المحدثين في سماع الحسن من أبي هريرة، أتى بحديث أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الحسن من أبي هريرة. في أكثر من كده حاجة بقى أخبرك يا عبد الله، شفت الراجل عمل إزاي؟ بلغ من غفلته أنه أتى بحديث أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الحسن من أبي هريرة. واخدين بالكم يا اخواننا؟ وعليه الله يبارك فيكم، هذه قاعدة عظيمة وهي حرمة القول على الله بغيره. أولى الناس امتثالا والتزاما بالقاعدة من سلك طريق العلم الشرعي، أولى الناس. لذلك كلما عود الإنسان لسانه على قول لا أدري أو قول الله أعلم كان أسلم لدينه. لا أدري، الله أعلم، طالما أنك لم تحكم المسألة. ومعنى كلمة إحكام المسألة أن تقف على كلام أهل العلم في القضية كلهم، أما أنك تفتح كتابا وتقرأ فيه معلومة نسبها الإمام إلى نفسه أو استنبطها من دليل دون الوقوف على بقية كلام أهل العلم في المسألة، هذا من التعالم في دين الله، هذا من التعالم. الله يبارك فيكم، نرجو أن ندرب أنفسنا ونعود أنفسنا على حرمة القول على الله بغير علم، وأن نجر على ألسنتنا باستمرار لا أدري الله أعلم، اسأل غيري، اسأل غيري. لذلك لما جاء رجل إلى القاسم بن محمد وسأله فقال لا أدري، فقال كيف لا تدري؟ قال لا يغرنك طول لحيتي وكثرة كلامي، أنا لا أدري وأبلغ من رأيت أنني لا أدري، خلاص وانتهى الأمر على ذلك. أما أننا أتكلم وأشتري في دين الله أن أتكلم، لا، هذا لا يحل لك. لذلك على من أجل هذا احنا ننصح دائما أنفسنا وإياكم، إياك أن تقترب من كتاب من كتب السلف بالقراءة فيه دون أن تكون قرأته على شيخ أو سمعته من شيخ أو أجازك شيخ في الاطلاع فيه. أما هكذا بنفسك، لا يا أخي الفاضل، ده أنت من الممكن أن تزل زل في المعتقد أو زل في حكم شرعي وأنت لا تدري، طالما أنك عكفت على أخذ العلم من الكتب. وإلا ثبت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يتمتعون في خلافة عمر، شوف في خلافة عمر، يعني معناها غزوة الفتح كانت سنة كام؟ 8، وبعدها على طول غزوة خيبر، وفي غزوة خيبر تم تحريم نكاح المتعة ولحوم الحمر الإنسية، تم تحريم هذا، وبعد ذلك مات النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بأكثر من سنة، ثم أتت خلافة أبو بكر الصديق سنتين وبضعة أشهر، ثم أتت خلافة عمر والصحابة يتمتعون. لما لم يبلغهم التحرير؟ واخد بالك؟ طيب لعل رغلا يقرأ هذا الكلام عن صحابي ويقول بجواز نكاح الموتى، يبقى لحق بالروافض الخبثاء. يبقى مسألة يا أخوانا أن احنا يعني نتكلم في دين الله دون سند وأدلة ودون اطلاع على أقوال أهل العلم، هذا لا يليق، وهذا من التعالم ومن التصرع البغيض الذي لا يأتي منه خير قط. فالله الله الله في دين الله، والحذر الحذر من الكلام في شرع الله بغير علم. فالقاعدة الأولى التي نص عليها الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وهي حرمة القول على الله بغير علم. أقف عند هذا الحد، وإن شاء الله عز وجل يعني أنسان الشيطان أن نصور لكم هذه الورقات حتى تكتبوا فيها، ولكن إن شاء الله لعل في اللقاء القادم يكون تم التصوير. وجزاكم الله خيرا، خمس دقائق إن شاء الله أو ثلاث دقائق لنعيد نشاطنا ونستكمل دروسنا.